بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: النوع الثاني الوتر، وهو سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني، يعني من أنواع التطوع، الوتر. وسبق أن قلنا إن الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. قال: وهو سنة مؤكدة. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله، يعني أنه ليس واجبا. والدليل على أنه ليس بواجب أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولهذا قال المؤلف: لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. فلو كان واجبا إيش لكان ملحقا بالمكتوبة، ولا يجوز ذلك في واجب. إذن هو سنة مؤكدة. وسبق لنا أيضا صفات الوتر، إذا أوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو باثني عشرة. نعم. إحدى عشرة. أنا قلت بعشرة. اثني عشر. نعم صح. بإحدى عشرة. نعم. والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر. رواه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. طيب، أولا وقته، قال من صلاة العشاء. أما ابتداء وقته فهو محل وفاق بين العلماء على أنه من بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة إلى ما قبلها، ولو مجموعة إلى ما قبلها. أما انتهاؤه ففيه خلاف، فبعض العلماء قال إلى صلاة الصبح، وعليه فلو طلع الفجر ولم يوتر فله أن يوتر فيما بين الأذان والإقامة. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. وهذا يقتضي أنه يجوز أن يوتر إلى أن يصلي الصبح. ثم معنا إذن الوتر له ابتداء وانتهاء. ابتداؤه من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى ما قبلها، فلو كان هناك سبب للجمع كمطر أو كان مسافر وصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، فيجوز له أن يوتر، يجوز له أن يوتر. أفهمتم؟ أما وقت الانتهاء ففيه خلاف، فبعض العلماء رحمهم الله يرى أن انتهاءه إلى صلاة الصبح، يعني إلى فعل الصلاة، وعليه فيجوز أن يوتر بعد طلوع الفجر وقبل فعل الصلاة، وقبل فعل الصلاة. والقول الثاني في المسألة أن الوتر ينقضي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انقضى وقت الوتر. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومعلوم أن قاله الصبح يعني طلوع الصبح، طلوع الصبح، وليس المراد صلاة الصبح، لأن كل ما علق بالصلاة، لأن هنا علق بالصلاة فالمراد الوقت أو الفعل. هنا في قوله فإذا خشيت الصبح المراد من هنا التعليق الصبح، أي يعني الوقت، وقت طلوع الفجر. فأوتر بواحدة. ويشهد له أيضا لكنه حديث ضعيف: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. نعم، وهذا القول هو الصحيح، أن وقت الوتر ينقضي بطلوع الفجر، لأن الوتر شرع فيما بين الوقتين اللذين لا صلاة فيهما، وهما إيش؟ صلاة ما بين العشاء إلى صلاة الفجر، فبعد طلوع الفجر يدخل وقت صلاة. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي ألا يقوم أوتر قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا. وحينئذ يحصل على فائدتين: من أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، فإذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا. ويحصل هنا على فائدتين: الفائدة الأولى أنه قام مع الإمام إيش؟ حتى ينصرف، وثانيا أنه جعل آخر صلاته بالليل وترا. نعم. ومن فاته الوتر حتى أصبح صلى قبل الفجر، صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما. وأما عدده طيب، وأما كونه ينصرف، لأن لاحظ في مسألة من أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، فإذا سلم الإمام ضم إلى الوتر ركعة. الذي يريد أن يوتر في آخر الليل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يشفع وتر الإمام بركعة، والحالة الثانية أنه ينصرف من الإمام حال وتره، يعني يخرج من المسجد. وهذا ليس بأفضل، بل الأفضل في الواقع في الثنتين، الأفضل أن يوتر مع الجماعة، أولا أن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته وحده، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا إذا انصرف فثواب ما بين صلاة أول الليل وآخره لا يكتب له، يعني إلى الآن ما أوتر. الوجه الثالث أيضا أن فيه مخالفة للناس، وقد يكون مدعاة وسببا للرياء. وعلى هذا فالإنسان الآن الذي عادته أن يوتر آخر الليل، إذا صلى مع جماعة مع إمام يوتر، فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يوتر معه، والحال الثانية أن يشفع وتر الإمام بركعة، والحال الثالثة أن ينصرف حال وتر إمامه. أيما أولى؟ الأفضل هو الأول، أن يوتر مع إمامه، لوجوه ثلاثة. الأول يا نافل: أن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته وحده، وثانيا أيضا لأجل أن يكتب له قيام ليلة، يعني قام مع الإمام حتى ينصرف، والثالث أبعد عن الرياء. الحالة الثانية أن يشفع وتره بركعة، فيحصل على أنه قام مع الإمام، وأنه جعل آخر صلاته بالليل وترا. والحالة الثالثة أن ينصرف حال وتر إمامه، وهذا مخالف للسنة. نعم. وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره 11، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، رواه الأثرم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد يعجبني، وقد سبق أن الإيتار بالثلاث، أنه إذا أوتر بالثلاث فهنا صفتان مشروعتان، السرد والفصل. وقلنا إن ظاهر السنة وصريحها يدل على أن السرد أفضل. أما الظاهر فحديث عائشة لما سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فظاهره السرد، وقد جاء هذا مصرحا به من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. نعم. والفقهاء رحمه الله وهو مشهور من المذهب يقول أن الصفة الأولى وهي الفصل أولى. قالوا لأنه أكثر عملا. كيف أكثر عملا؟ لأن فيه جلوس تشهد وتسليم. لكن يقال ليست العبرة، يعني حتى ليست العبرة بكثرة العمل، فإن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. نعم. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. قال أحمد يعجبني أن يسلم في الركعتين، وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. ويستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر. يقول وقوله رحمه الله فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعل لئلا يخالفه. وظاهره أن انصرافه عن الإمام إيش أفضل من متابعته في الوتر، ولكن تقدم أنه إيش يتبع إمامه ويوتر معه، وأن هذا هو الأفضل. نعم. شيخ قوله لم يضيق عليه عندي، يعني لا حرج. نعم. لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود. وإن أوتر بخمس سرد. نعم. ولو جاء المؤلف رحمه الله بتتمة الحديث يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن لكان أولى. نعم. وذكر هذا، لا هذا ما ذكر في حديث عائشة. نعم. فإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن، لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في 7، لما روى سعد بن هشام قال قلت لعائشة. وعلى هذا فالآن عندنا الواحدة واضح، والثلاث صفتان مشروعتان، وذكرنا فيما تقدم صفة ثالثة مكروهة وهي أن يصليها كهية المغرب. الخمس فيها صفة واحدة. الترتيب التسع ذكر المؤلف صفة واحدة وهو كذلك. السبع فيها صفتان، الصفة الأولى أن يصليها كالخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرهن، والصفة الثانية أن يصلي ست ركعات متتابعة ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وهذا فيه حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود. نعم. تقول في أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة. نعم. ذكره لما روى سعد بن هشام قال قلت لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 أو 7 ولم يسلم إلا في 7. وأما القنوت، طيب هنا مسألة أو المسألة الأولى، الأحاديث التي فيها أنه أوتر ب7 أو أوتر ب5 أو أوتر ب9 أو أوتر ب3، هل معناها أنه اقتصر على هذا العدد؟ أوتر مثل في حديث عائشة وكنا نعد له إلى آخره، فقال ويصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9، يعني هل معنى ذلك أنه اقتصر على 9 ركعات فقط، وفي والتي فيها أنه صلى أوتر ب7 اقتصر على 7؟ نقول هذا ظاهر الحديث، لكن من نظر إلى الأحاديث الأخرى التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يصلي 11، وفي حديث ابن عباس 13، حينئذ نقول هذا الوتر. فالأحاديث التي فيها أنه يوتر 9 معنى ذلك أنه يصلي 2 ثم يسرد 9، والأحاديث التي فيها أنه يوتر 7 معنى ذلك أنه يصلي 2 ثم 2 ثم يسرد 7 وهكذا. وإن كان ظاهر الحديث ظل الحديث أنه يقتصر على 7 وعلى 9 و7 و5، لكن نقول من نظر إلى حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وكذلك في حديث ابن عباس على 13 ركعة، نقول إن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يصلي من الليل 11 ركعة. هذه 11 غالب هديه أنه يسلم من كل 2 مثنى مثنى، لكن أحيانا يصلي 2 ثم يسرد 9، وأحيانا يصلي 2 ثم 2 ثم يسرد 7، وأحيانا 2 ثم 2 ثم يسرد 5 وهكذا. نعم. يقول وفي حديثه أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 و7 ولم يسلم إلا في 7، وهذه التي في سنن أبي داود هي الصفة الثانية من صفات الوتر بإيش؟ بالسبع. وعلى هذا فالثلاث صفتان، يعني ما له صفتان في الوتر 3 و7، وما له صفة واحدة هو 5 و9 و11 إذا صلىها مثنى مثنى. هذا الإتار بالسبع. والمشهور من المذهب أن الوتر بالسبع له صفة واحدة فقط، وهي أنه يسرده سردا سردا، لكن هذه الصفة الثانية أقول واردة في سنن أبي داود. ولهذا قال الصرصري رحمه الله في منظومته قال وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بال6 واقعدي. وإن شئت صلي الوتر 7 متابعا يعني سردا، وإن شئت أيضا فأتي بال6 يعني 6 ركعات واقعدي، ثم يعني يقوم ويأتي بال7. نعم. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنطت هو دعاء وخير، ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده. ويقنط بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وأما القنوت فيه يعني في الوتر فمسنون في جميع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. فعلى هذا يسن، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقوله وبفعله وبإقراره، فعلى هذا يكون مسنونا. وهذه المسألة، يعني مسألة مشروعية القنوت في الوتر، اختلف العلماء رحمهم الله فيها. وسبب الاختلاف أنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قنت، أنه فعل، ولا أنه ترك، فلم يرد عنه لا فعل ولا ترك، وإنما الذي ورد أنه علمه الحسن فقط. فاختلف العلماء، فقال بعض العلماء إن القنوت ليس بسنة، لا يسن، إن قنت فجائز، وإن لم يقنت فهو أفضل، لأنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنت. ومنهم من قال إن القنوت سنة مطلقا في جميع السنة، واستدلوا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن. ومنهم من قال إنه لا يقنط إلا في رمضان، لا يسن القنوت إلا في رمضان. ومنهم من قال في رمضان في النصف الأخير منه. فهذه أربعة أقوال، وربما يكون هناك أكثر. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال: أما بالنسبة للمنفرد فلا يسن أن يداوم عليه، مثل المنفرد الذي يصلي وحده لا يسن أن يداوم عليه، لأنه لم يداوم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولو كان يداوم على ذلك لا لنقل. وأما بالنسبة لمن يصلي بالناس صلاة التراويح فالأفضل أن يقنت، الأفضل أن يقنت، أولا لأن الناس يرغبون في ذلك، فالناس لهم رغبة في الدعاء، وثانيا أيضا أن كثرة الجمع سبب لقبول الإجابة، فكثرة الجمع سبب لقبول إجابة الدعاء. فعلى هذا نقول الإمام في صلاة التراويح أو في الصلاة في رمضان لا ينبغي له أن يدع القنوت، أولا ترغيبا للناس، لأن الناس يرغبون، وهو لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إذا صليت بالناس، فإذا صلى بالناس يصلي وفق السنة، وإذا صلى بغير صلى وحده فليطل ما شاء. ثانيا أيضا أن اجتماع الناس سبب لقبول الدعاء، لكن مع هذا ينبغي للإمام أن يدع القنوت أحيانا في ليلة رمضان، يدع ليلة أو ليلتين، لئلا يعتقد بعض العامة أنه واجب. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه الإمام في قراءة سبح والكافر والصمد، أيضا ينبغي أن يغير القراءة فيدع القنوت وأيضا السورة التي يقرأ بها. لكن بعض الأئمة تجد أنه يغير قراءته ويدع القنوت، فيعتقد العامة أنه لم يقنت لأنه لم يقرأ سبح والكافر والصمد، فتجد مثلا هو يقرأ سبح والكافر والصمد في الوتر، فيأتي يوم من الأيام يقرأ الضحى والتين والعصر مثلا ولا يقنت، هذا يعني نفصل لئلا يعتقد أنه سنة، ولا نقنت لئلا يعتقد أنه سنة. فحينئذ يأتي اعتقاد آخر من العوام، وهو أن القنوت مرتبط بماذا؟ بسبح، بقراءة هذه السور، وهذا خطأ. فينبغي أن يغير القراءة مع القنوت، وأن يترك القنوت مع القراءة لئلا يعتقد الوجوب. نعم. ويقنت بعد الركوع، لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. طيب، وقالوا علمني، تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمة تعليم للأمة جميعا، فلا يقال إن هذا الحكم خاص بمن بالحسن بن علي، بل هو عام له ولغيره، لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها العموم، ولا يخص أحد بحكم من الأحكام الشرعية إلا بدليل. نعم.